أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سپاسو استایش بو خدایا که بدیه نری آسمان کان و زویه فرشتکانی کردو با فرستاده خوی که خاونی چندها بالن هیان دو یا سه یا چوار بالا لدرست کردن دا هرچی بوید زیادی دکاد لجمار فرشتکان لاستیرو حسارکان لآدمی زادو پری حتا دوی براستی خدا دا صلاتی بسر هم مشتیگ دا هیا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أركاتك خدا الدرواز الرحمة بخششي خوي لخلشي بكاتوا وهيج كسو هيج شتيقنا تواند بري بقريد أركاتك إيش درواز الرحمة بقريتوا وداي بخات کز نتواند لدوای گرتن و کی بیکات و بیزگل لخدا خوی او ذاتا هر خوشی بالا دستو دانایا. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. أي خلشنا بير بكنا ولا تشاكي خدا بسرتانا وا آيا دروس كارو بديه نريشي ترهيت جغل خدا لأسمان الزوية والرزق روزيتان بيه ببخشيت جغل وزات خدا يشي ترنيا جاوت شون لو بيرو باور الدروس تلاد درين رودة كان قمرائي. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. پاشان دلخوشی پیغمبر دادات و ده فرمید خو اگر خدا ناسان برواد پینکن او دل نیابه که پیغمبرانی تریش پیشتو بروایان پینک راوا بلام غمد نوید هر بولای خدا هم مکارک دبریت و اوانا ندستی در ناتن. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أي خلشنا دل نيابن بليني خدا الراس درستا قيامت برپادكاتو لهم موكز دفرسيتوا كوابو جانيام دنيا يسرتان لين شوينيتو شيطان نتان خلطينيت بناوي الرحمو بزي خداوا كقوايا هرچي بكن خدا ببزيو ليتان خوش دبيت. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. چونك براسي الشيطان دجمن تانا ايواج با دجمني خوتاني دابنين بگمان بانجی تاقمو دارو دستی خویده کاد بو اوی ببنن نشتجی دوزخ. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. اوانی ببروابون سزای زور پر ایشو آزار چاوریانا اوانشی باوریان هیناو و کرده و چاککانیان انجام داوا لی خوشبونو پاداشتی بیس نور چاوریانو بویان آماده. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا او کسی که کرده و ناشری نکانی بار رازن را و تو بجوان و چاک دی بینید وگ او کسی وای که پیوری خدایی پیا با چاک و خرابه براستی خدا بیوید هر کس گمراب کاد دی کاد هر کسی چیش هدایت بداد دی داد البته نک بشیوی حرمه چی کواتا تو با خفتیان و خود مفوتینا چون که براستی خدا اگر زنای با کارو کرده وانه انجامی دادن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور خدا ذاته كبای رحمة دنیرتو هلمی دریا کانی پیدا گویزت و دیکات هور جاده نیرین با ولاته چی وشکو مردو دفرمید اینجا او زوی من پی زندو کرده و دوی اوی کام مرده بو زندو کرده و ایوش هر بوشی اوی هدبید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومكر أولئك هو يبور اوي سربرزيو پايا بلندي دويت بابزانت كا همو سربرزيو پايا بلنديك هر بو خدايا گفتاري چاكو جوانو بجي بولاي او ذات برز دبيتوا كارو كردوي چاچيش گفتاري شيرين برز دكاتوا هروها پيچوالا كشي هروايا جاوانی که پیلانی خراب دا جرن سزای زور تندو تیش بایان آماده یا پیلانی اوانا هر خوی پوچ دا بیتو و بی برو بومونا کاما والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير خدا ايوه لخاك دروس کردوا لو دواش لنطفهك كبريتيا لبايق قيشني سرميكتيك لقل هلكوكيك دا لو دوا كردوني بجوت بنيرو مي هیچ مینک او سنابتو نازتو سککی دانانت تنها با آگاداری او ذات نبیت هیچ تمن دریجک تمنی دریج نابتو لتمنی کم نابتو بی اوی لزانستی خدا دا یاداش نکرابیت بگمان اوشتا لسر خدا آسانا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هر دو جور دریا وکو یگنین یچه چین اوی سازگار و خوش اوی تریان سویر و تال لهر دو چین گوشتی تر و تازه دخون جرهاشتی گران بها وک گوهر و مرواری و یاقوت و حتا دوائی دردهن نو لبری دکن و خوتانی پی درازین نو اینجا کشتیکان دبینید آوکر لد دکن و با آسانی پی ایدا درون تا لبخششکانی پروردگار بهره ور ببن بو اوی سپاس گزارش بن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هر خدای که شو تیکل چیشی روز دکاد، روزیش تیکل چیشی شو دکاد، خورو منجی رام هنوا، هر یکیان تاکاتیشی دیاری کراو لسوران ودایا. او خدای پروردگارتانا خاونی همو ملکو بدی هاتو کانا بلا موانی جگل لو هانو هاواری بوده بنو لید فارنوا تنانت خاونی تویک لطنککی دوری نوچی خورماجنین إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وأجر هاناو هاواريان بوبرن جيان ليتان نيو نابستن أجر بش بيستن بدم تانو الناين روجي قيامتيش حاشا دكن ليتانو لويكا باخواتان زانيون بگمان کز نیه وک خدا اگاو زانا بیتو حوالی راست دروز بگینید یا ایوها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید ای خلچینا ایو هجارو ندارنو همیشه آتاجی خودان لهم مکاتو شوینک دو بو هم مشتک ارتنها خدايا كبين يازو شاياني سباسا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اگر بيويت ايوال لناو دباتو كساني تر سر لنوية دهنة تكايوا امش بو خدا زور كاريشي آسانو انجانداني هيد چي پيناچيت ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ هیچ گناه باری چیش گناهی کسانی تر حل ناگرد لقیامتیش دا اگر برگرانیک گناه باریک هاوار لکسیک بکات تا باری سرشانی سوگ بکات هیچ باری سوگ ناکات حتی اگر خزمیشی بید جا تو ای پیغمبر تنها اوان بیداردکی توکل پروردگاریان دا ترسن لغیب و پنهانی داو نیجکانیان بچاچی انجام دادن او سا اوی دلو درونو گفتارو کردوی خوی پاک بکاتوا او براسی سودکی بو خویتی گرانو سرنزامیش بولای خدای گوریا وما یستوی الاعمى والبصیر اشکرای کچویرو چاو ساخ وگ یک نین ولا الظلمات ولا النور تاری چکانو روناشیش چون یک نین ولا الظل ولا الحرور سیبرو خورتاویش وگ یک نین وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور زندوان ومردوانيش هاوتا يكنين بيغمان خدا راستي داد بجوي هركسيك دا بيويد بلام تو اي پیغمبر ناتوانيد پیامكت بگينيد بو کساني کلناو گوردان مبست كافركانا كوك مردو نابستنو اگر بش بستن سودي لور ناگرن إن أنت إلا نذير بلكو تو اي پیغمبر تنها بيدار كرمو ترسي نريتو بس إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بگمان ایما تو من روانه کردوا با حق و راستیشی تواوا تو مجددری ایمان دارانید ترسینری ببرواکانید هیچ گلو نتویه چیش نبوکا پیغمبرو بدار کرویه چی با روانه نکرابید و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر اي محمد خو اگر بروايان بتوانا كرت او دلد لخود دانا مينيت براستي اواني پیش امانيش هر هلوستيان وابوا بروايان با پیغمبران نبوا هرچند اوان با معجزو بلغي بهزوا با پیامو كتبی رونی اشکراوا بوان روانا کرابون ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پاشان اوانی بباور بون خشم و قینی خوامم لگرتنو لناوم بردن جاچوان بو بلاو تولای من ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ايا سرنج ددا وكبراسي خدان لاسمان وباراني باراندوا جائما بو بارانا جورها بربوبي جاواز من درهنا كرنجيان قباريان تاميان بونيان شويان شوينيان ورزيان جاوازا اروها هند لكشو تشوكان من بزنجيرت ششاوا هيانا تشينو هيلو نخشي سبيو سورو اوانيش رنجان جاوازا هشيانا رشيشي تاريكو توخا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور هروها بوشيوية لخلچيش لجياندارن ومالاتيش جورها الرنگو شيو وقباري جاواز هيا براستي هرزانا كان پيبو نهينيانا دبنو لناو بندكاني خدا دا هر اوان لخدا دا ترسن لسردمي علمو زانستي دا امراستي الرونة چونك زانو پسپوران كاتي گوردكاري بديهن راوان پيبو دبن زور هزبا گوريو دا صلاتي خدا دا كان براستي او خدايا زور بالا دستو زور اجلي خوش بوا كاتيك روي تيدكنو باوري بيدهينن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور براستي اواني كبهامي خدا قرآن دخوين نوو نواجهكانيان بتاچيان جام داوو لو رسقو روزيو سامانة جوراو جوراني پيمان بخشيوان بخشيويانا بنهيني و بآشكرا بنهيني بو اوي رياو روپامايي تيكل نبيد بآشكراش بو هنداني خلچي اوانا با اميدي بازرگان يگ او كاردكن كهر جيز نا اميدو زرر مند نابن ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بووي خداي مهربانيش وفا بكاد ببخشيني پاداش بويانو لخلاتو بخششي زياتريش بهرمنديان بكاد براسيو خدايا لخوش بو سپاس گزارا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أي پیغمبر أويك بوحي ونقاب من روانة كرديت لم قرآن أو حق راستيو براس دانري كتب پیش وكانشا براستي خدا أقاو بناية ببندكاني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير پاشان کسانك من کرده خاونو راگه نري ام قرآنا که هلمان بجاردون لبندکان من جاهایان استمیل لخوی کردوا چاکی کمو گناهی زورا هشان امام ناوندیا هشان زور گرمو گرل لچاک کاریدا با ویستو یارمتی خدا او هلبجارد نو او گرمو گریا لچاک کاریدا ریزو خلاتی چی زور گوریا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير او بختورانا لپاداشتی او هولو کوششانیان دا دسن باخکانی بهشتی عدنوا لوی دزبندی آلتونو مرواری دکریت دستیان پوشاچیشیان لو بهشت دا او ریشما وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إن جاء هموان لخوشي دادلين سپاسو استهيش بو أو خدايك هرچي غم و پجاريا لدلو دروني در کردين براستي پروردگار من زور لخوش بو سپاس گزارا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. او خدايك جنشيني كردين لمالي هميشيدا ببخششو ريزي تايبتي خوي اترهيت نخوشي وناخوشيك تخن من ناكويد هیچ آزار و عشقی درونی توش من نبتو، هیچ بزاری و من دوبونه چیش رومان تناکت. والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لولا شو اوانیک کافر و بباور بون دوزخ بویان آماده بریاری لناو چونیان نادرید تا بمرنو رزگاریان ببید تنانت بشگ لسزاکش لسریان کم ناکرید هوا ابو شویا هم کافرو بباور سرسختکان سزاد درینو طولیان لدستینین. وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولا قريو زاريو هاوارو قيجو ناليان لناو دوزخ دالي برز دبيتو بكساسيا ودالين پروردگارا درمان بهنو رزگار من بكلم حالا مرج بیز کارو کرده وی چاگ انجام بدین نک اوی که جاران دمان کرد نوالامیان دا خدا دا فرموید آیا اونده تمن من پیه نبخشین اوی بیوید بیرگ بکاتو و تیای دا بیر بکاتو بیدار کروشتان بو هات دیاره همویان خجالتو سر شور دبنو قصیان نامینید بای پیان دا اترید که واتد دبچه جن سزای سختی دوزخ چون کستن کاران هیچ پشتیوانی چیان نیا. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. براستي خدا زانا وشار زينهين يكاني آسمان كانو زبيا براستي وزاتا زانا يبوي كرسين ودلو درون كان دا حشار دراوا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. روزات ايوي كردت زينشين لزويدا جا اويك كافروا ببروابيت او كافر بونكي لسريد كويت بباوري كافران هیچ یان لای پروردگاریان بو زیاد نکرد جگل خشمو قینی خدا لیان خدا نناسی کافران هیچ دست کوتی چی نیا جگل خسارت مندی و ضرر مندی نبراوا. قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أي پیغمبر پیان بلي هوالم بدنه درباره وشتانه کردوتانه بهاول بو خداو هانو هاواریان بودبن جگل خدا پیشانم بدن کم شوینی زویان دروس کردوا آیا بجداری چیان هیل لگل خدا دا لدروس کردنی آسمان کنده؟ یا خود کتبک من پی بخشیون تا دلیابن لهاو کاری بتکن؟ نخیروانیه بلکو اوستم کارانه هیچ بلینک بیکترین ندن تنها خلطاندن نبید. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا براستي هر خدايك آسمان كانو الزبير راد قريتو نايلد لنا وبتشيتو ليك بترازيد سوين بخدا اگر تيك بچنو ليك بترازين او هيج كسيك نيا بتواند دواي او ذات فريايان بكويد براستي هر او هميشو بردوام خو گرو آرام گرو لي خوش بوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا او كافرو هاول قراني قريش زور بقرمي بخدا سوين ديان دخواردو ديان ود اگر پیغمبري چي بيدار کروا بويان بيد بيگمان لهمو قراني تر باوردار تر دبن کچی کاتی که پیغمبری چیان بو هاد لسر کشی و دور پریزی زیاتر هیچ چی تریان لین و شایوا استکبارا فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بی اهله فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا چونك خوان بزلو گورد زاني لزويداو پلاني شرو تاوانيان چشا بمرجيك پلاني شرو تاوان تنها بسر اوانداد دشتيتوا كنخشي بودا چشن مگر ما نبد جایتی اسلام تنها چاوری او کار ساتان بکن که بسر گلانی پیش امان ده هاتوا کاتی بروائن با پیغمبران نهلاوا لناو بران ایتر تو نابینید هر جیز لیاسا و برنامکانی خدا دا گوران کاری پیش بید هر جیز نابینید یاسا و برنامکانی خدا لنخشی خویان لابدن که بشه چی رسوا کردنی پیلان جرانا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ایا اول نگراون بزویدا تا سرنج بدنو تماشا بکن چون بو سرنجامی گلانی پیش امانو چی من بسر هنان اوانه هیزو ده صلاتیان لمن زیاتر بو و نبید خدا هیچ تیگ دستو سانی بکاد لآسمانکان یا لزویدا چون که براسی او ذاتا همیشو بردوام زاناو بده صلاتو توانایا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا خو اگر خدا تولای لخلچی بسندایا لسر انجامی کارو کردوی نادرستیان دا هرچی زندور هی لسر رو کاری زوی ندما بلام خدا اونده بپلنیه لطول سندن بلکو دوائن دخاد بو کاتی چی دیاری کرو جا کاتی گروژی خوی هاد بگو منو کات خدای گورا بینای ببندکانی کارو کردویانی هم مولبردز دایا